آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات أن يسمعها الناس منه أو أن يسوي بها الميت، هذا لا أصل له. فالحسن الحسن مثل ما تقدم في النساء فيه الإجماع، وأنه لا نزاع في تحديد ذلك. أخذ الأجرة على مجرد التلاوة، مجرد التلاوة. أما كون المعلم يعطى حتى يعلم الأولاد، حتى يعلم الناس القرآن، لا بأس بهذا. بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم هذا هو كتاب الله. يعني التعليم والتوجيه، تعليم القرآن للناس، لا بأس أن يؤخذ عليه الأجرة. أما كون أهل الميت يقيمون ذبائح ولائم بعد الموت، يوم موت أو يوم ثالث أو يوم عاشر أو على رأس الشهر أو رأس الأربعين أو رأس السنة، هذا بدعة، لا يجوز هذا. ولكن يتصدقوا عن الميت طعام يوزعوا على الفقراء، بيئا او مطبوخا يوزعوا على الفقراء، لا وزعوا لا فقراء لا باس. اما كن يصنعون طعام للناس ماكل بسبب الميت او يدعون الناس اليه يقيمون ولائم، هذا بدعه. اما اذا حبوا يصدقوا بدراهم او بغيرها في اي وقت على الفقراء على الميت، هذا يمنع الميت، صدقه تنفع الميت، هي خير عظيم. فرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين، فرق بين الذي قال في المآتي وجمع الناس يأكلون في بيت الميت يذبحون لهم الذبائح، هذا لا أصل له. والسنة يدفع لهم طعام أهل الميت، أهل جيرانهم أقاربهم يصنعون لهم طعام. لما ثبت في الحديث أن يتسنه لما أتانا أبو جعفر بن أبي طالب يوم موته حين قتل هناك، لما جاء خبره رضي الله عنه من المدينه امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله يصنعوا طعاما لاهل جعفر، قال انه اتاهما يشغلهم. فاذا صنع الجيران او الاقارب طعاما لاهل الميت لانهم مشغولون بالمصيبه، هذا مستحب. اما كونهم اهل الميت يصنعون الناس يدعون الناس، هذا غير مشروع. واذا جاءهم الطعام من جيرانهم دعوا عليه فليأكل، لا باس. جاءهم طعام كثير يزيد على حاجتهم، دعوا جيرانهم، دعوا من يكون معهم، هذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استطعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. السؤال: هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية. المحصنات هن المزوجات، حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة، إلا ما ملكت إيمانكم إلا ملكت اليمين. إذا سبيت سباها المسلمين فإنها تحل، لمن سباها من جاءت في نصيبه، لمن أعطي نصيبه من الإيمان تحل له، إذا استبرأها بحيرة ولو أن لها زوج في الكفار. سبيها فراق لها فراق بينها وبين زوجها، كتاب الله عليه يعني من يمين كتاب الله. ولا تبتغوا بأموالكم، هذا فيه شرعية النهوض عن يبتغي الزوجة بمال، ينفع المال هذا هو مشروع ولو قليلا في النكاح، إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال، تعليم تعليمها شيء من القرآن أو شيء من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة. في حديث سهل في قصة الواحدة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يعلمها من القرآن. أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمها الله بعد ذلك على خيبر، وقيل في حجة الوداع، وقيل عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة. كانت مباحة يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، ثم انتهت المدة انتهى النكاح، هذه المتعة ثم نسخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده مهمة فيه فليخلي سبيلها. رواه مسلم في الصحيح، وفي الصحيحين